السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا وسهلا بكم الحلقة رقم 25 من قصة حب. رمضان قرب يخلص والأيام بتعدي، وقصة الحب في رمضان سنة 1430 قرب يخلص. ومن أول يوم في رمضان وإحنا بنتكلم عن الحب، الحب اللي اتملى بيه قلب النبي صلى الله عليه وسلم من ربه، ثم أصاب النبي على كل جوانب حياته بالحب. كل شيء كان بيعمله النبي طالع من منطلق الحب، بيحب أصحابه، بيحب زوجاته، بيحب بناته، بيحب المسلمين الطائع منهم العاصي، بيحب الخير للكافرين ويدعنهم ليل نهار بالهداية. اللي بيحاربهم النبي صلى الله عليه وسلم بيحاربهم عشان يعلمهم الحب، وهم واقفين في طريق الحب اللي النبي عايز ينشره برسالة الحب صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كله بالحب كان بيتعامل صلى الله عليه وسلم، وكله بالود، وكله بالتسامح، وكله بالعطاء، وكل ده اتعلمه رب العالمين، اتعلمه النبي صلى الله عليه وسلم من رب العالمين سبحانه وتعالى. واحنا النهاردة يا جماعة مش هنتكلم الصحابة كانوا بيحبوا النبي ازاي، ولا زوجات النبي بيقولوا عليه ايه بعد ما مات صلى الله عليه وسلم، ولا هنتكلم على الكفار ازاي كانوا بيحترموا سيدنا محمد وبيتكلموا على عظمة اخلاقه. لكن احنا النهاردة هنتكلم عن ربنا ازاي قال للنبي بحبك. احنا ما سمعناش كلمة بحبك في القرآن من رب العالمين للنبي، ومش دايما كلمة بحبك بتطلع بين الأحبة في العالم قدام الناس، لأن في الغالب الحب أسرار. يمكن ربنا قال للنبي بحبك يوم ما طلع عنده في المعراج فأوحى إلى عبده ما أوحى، احنا ما نعرفش قال له ايه. يمكن هيقول له بحبك يوم القيامة وما خفي كان أعظم، احنا ما نعرفش. لكن ما قرأناش آية في القرآن أو حديث ربنا بيقول للنبي على حد علمي أنا بحبك يا محمد، مع ان لقب النبي اللي معروف عند كل الدنيا انه حبيب الرحمن صلى الله عليه وسلم. لكن احد الطرق اللي ربنا عز وجل، واحد رسائل الحب اللي وصلت للنبي من ربنا عز وجل ان انا بحبك، انه كبر شأنه ورفع ذكره قدام كل مخلوق. كبر شأنه ورفع ذكره في الدنيا وفي الاخرة، بل كبر شأنه ورفع ذكره قبل الدنيا وبعد الدنيا. وخلينا نروح بعيد يا جماعة، انا قد اكون في تصوري وحضراتكم فكروا معايا ان ما بتعديش لحظة في الدنيا الا وفي انسان بمختلف توقيتات البلاد، الا وفي انسان بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، اما بعد ما سمع اذان بيؤذن في دولة من الدول، سواء دول بيحكمها الاسلام او دينها الرسم الاسلام، او دول مش الدين الرسمي الاسلام لكن وصل الاسلام ليها بفضل رب العالمين ثم بفضل جهد وحب النبي صلى الله عليه وسلم، اللي عاش عشان يحبب الكون في حبيبه سبحانه وتعالى. يا فات ما تعديش لحظة الا واحد بيصلي على سيدنا محمد في الصلاة هو بين يدي الله عز وجل، لان شاء ربنا من رفع ذكره وحبه في النبي ان يرفع ذكره ان ربنا وهو بينادي علينا، المؤذنين بينادوا تعالوا لربكم، دي علاقة العبد وربنا. يأتي ذكر النبي قبل ما يقول تعالوا صلوا بين ايديا، يقول لنا الاول قبل حي على الصلاة اي اقبل لربك لتصلي، يقول اشهد ان محمد رسول الله في الاذان، عشان كل الكل يفتكر له باب الله الاعظم. ورضا النبي هو رضا رب العالمين، من يطع الرسول فقد اطاع الله، وان تطيعوه تهتدوا، وان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وان كنت بين ايدين رب العالمين وداخل في الصلاه، العلاقه اللي بين العبد وربنا، العلاقه الخاصه اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، جتها بالصلاه على النبي في الاذان صلى الله عليه وسلم، ثم لا تصح صلاتك الا لما تصلي على النبي في التشهد. مع ان اللي قاعد في التشهد بيقول التحيات لله، انا في الحضره الالهيه اي بين يدي الله، لكن اذا كنت عايز تدخل بين يدي عبدي وتسلم علي، اوعى تدخل بين يدي الا لما تسلم على حبيبي بكاف الخطاب وكانه حاضر وكانه معك وكانه في قلبك، السلام عليك ايها النبي في التشهد ورحمه الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ثم يختم التشهد بفرض، لا تختم الصلاه قبل السلام الا باللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد. يا ال محمد صلى الله عليه وسلم، شرف ليكم ان انتوا تبقوا قرايب النبي. اي حاجه واي حد ينسب للنبي يعظم، كل نسب مقطوع الا نسبي يوم القيامه. عشان كده الصحابه كانوا بيتسابقوا للقرب والجواز ومناسبه النبي صلى الله عليه وسلم، او الجواز من نسبه الشريف صلى الله عليه واله وسلم. آل البيت معظمين عشان آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نعال النبي صلى الله عليه وسلم والعصايا بتاعه النبي وسيوف النبي، حتى حيوانات النبي صلى الله عليه وسلم متالف فيها كتب في وصفها والكلام عليها، لانها اتنسبت لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وتقف مستعجب ان الوحيد اللي في الكون كله اللي بعد وفاته باكثر من 1400 سنه، روح كده بص بعينيك في التلفزيون على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قبر الشريف اللي بيزوره في اليوم ان شئت تقول ملايين، الكل بيبكي، الكل باصص على القبر وبيسلم على سيدنا محمد، والكل بيدعي وبيقول يا رب احشرني مع هذا الرجل اللي انت قلت انه احب خلقك اليك، الكل بيتمنى يروح يزور البقيع عشان قرايب النبي واصحاب النبي مدفونين هناك صلى الله عليه وسلم، الكل بيدعي يا رب ازور النبي صلى الله عليه وسلم، الكل بيحبك يا رسول الله لان ربنا رفع ذكرك في قلوبنا وصدورنا لان انت حبيبه. وانا النهارده يا جماعه مش حاطين قانون الا كلمه بحبك، لانه قالها له في كل صدر وكل قلب بيحب النبي وبيعظم النبي، حتى اللي مش مؤمنين بسيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم، لدرجه ان سيدنا عمر بن الخطاب بيقول لو عايز ربنا يستجيب لك دعاء فابدا بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ادعو ما شئت ثم اختم بالصلاه على النبي. ليه يا سيدنا عمر يا حبيب النبي يا تربيه النبي؟ قال لان الله يقبل الصلاه في اول دعائك ثم يقبل الصلاه في اخر دعائك، والله اكرم ان يرد ما بينهما. ربنا اكرم من ان هو يرد اللي بين الصلاه على النبي، فصلي على النبي هتتقبل، صلي على النبي هتتقبل، وربنا اكرم انه يرد دعائك في الوسط حتى لو الواحد ما يستحقش، لكن بالصلاه على النبي ربنا عز وجل يقبل الدعاء كما قال سيدنا عمر ابن الخطاب اللي كان واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اللي شاف الايات الباهرات اللي تدل على حب ربنا للنبي، والنبي ماشي في وسط الصحراء في وسط قريش في وسط طرقات المدينه، والناس كلها تقول النبي عدى من رائحه عرقه الزكيه الشريفه صلى الله عليه وسلم، لما يعطش كان يمد ايديه صلى الله عليه وسلم ويشرب من بين اصابعه كما في البخاري، كم كنتم يا جابر؟ قال لو كنا 100,000 لكفانا، ولكن كنا 15,000، يعني كنا 1,500، لكن نافوره طلعت من ايد النبي بتبنص وضعه صلى الله عليه وسلم، ولو شاء الله لانزل المطر من السماء، لكن شاء رب العالمين ان يشربوا من بين يديه صلى الله عليه وسلم عشان يعرفوا مين النبي صلى الله عليه وسلم عندهم. حتى اعداء النبي عليه الصلاه والسلام الكفار اللي كانوا بيحاربوه، واقرب الناس اليه ابن عمه ابو سفيان اللي فضل بيعادي النبي ما يقرب من 20 سنة بيجيش الجيوش. وتصور، تصور دلوقتي لو انت في القرن اللي احنا فيه ده، وتصور قدام عينيك كده ملك اعظم دولة في العالم ورئيس اعظم دولة في العالم، يا ترى بيتكلم على النبي ازاي؟ نرجع 1400 سنة لورا، هرقل عظيم الروم، ابو سفيان معدي في تجارة في هرقل يسمع عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ذكره ارتفع في الآفاق، أخلاقه الجميلة والحب اللي بيدعو إليه، فإذا بيه يجيب الترجمان بتاعه ويجيب أبو سفيان يقول له اقعد قدامي وما تكذبش، والترجمان بيترجم له، وأبو سفيان يقعد يقول إيه ده؟ بيسألني عن محمد؟ هو هرقل رئيس أكبر دولة في العالم عارف محمد؟ وبعدين يقول كلمة كده، لقد أمر أي انتصر أمر ابن أبي كبشة، ابن أبي كبشة هو النبي صلى الله عليه وسلم، يا محمد يا ابن عمي ده انت الناس كلها عرفتك صلى الله عليه وسلم، عظماء الكون عرفوك. ويبدأ هرقل يقول لسيدنا أبو سفيان، ما كانش لسه بقى سيدنا، كانش لسه أسلم، وهو أسلم فتح مكة، يقول له هكلمك وما تكذبش عليا، والترجمان هيترجم لي، قل لي أخبار نسبه إيه فيكم، الحديث في البخاري كيف نسبه فيكم؟ فأبو سفيان يرد يقول هو فينا ذو نسب. فيسأله أبو سفيان هل كان في نسل في أجداد النبي أباؤه ملك؟ يقول له لا، ما كانش فيه ملوك فأباء النبي وأجداد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول له طيب اللي اتبع النبي عندكم صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد، اللي اتبع محمد الأشراف ولا الضعفاء؟ فيقول له الضعفاء هم اللي بيتبعوا النبي في بداية الأمر صلى الله عليه وسلم. قال له يزيدون أم ينقصون؟ هرقل اللي بيتكلم رئيس أعظم دولة في العالم، قال له بصراحة بيزيدوا. أبو سفيان بيرد عليه، فقال له هل يرتد احد منهم سخطة لدينه؟ هل في حد بيروح مع النبي عليه الصلاة والسلام بعدين لما يقرب من النبي يكره الدين ويكره التدين فيسخط على الدين لما يعرف معلومة مش حلوة كده مثلا معانا في ذهنه هو فيسيب الدين؟ قال له لا طبعا، ده من رآه بديهة هابه ومن خالطه احبه. هو في حد عرف النبي ان لما حب النبي اكتر من عينيه؟ ودايما نسمعهم نفديك بآبائنا وامهاتنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سأله هل كنتم تتهمونه بالكذب؟ عمره كذب عليكم قبل كده؟ سمعته ايه قبل الاسلام؟ فقال له لا، ما جربنا عليه كذبا قط. ثم سأله هل قاتلتموه؟ قال نعم. قال له الحرب عامله ايه بينكم؟ تخيل الحوار الطويل بين اعظم ملك في الدنيا في البلاط الملكي وابو سفيان، ما يسويش حاجه، العرب ما يسويش حاجه قدام دوله الفرس والروم. مين ابو سفيان ده بالنسبه لرئيس اعظم دوله في العالم وقتها؟ بتحاربوه ولا ما بتحاربوش؟ اه بنحاربه. اخبار الحرب ايه؟ قال سجال، يوم نكسب ويوم هو يكسب صلى الله عليه واله وسلم. قال الى ما يدعوكم؟ بيقول لكم ايه؟ فقال ابو سفيان يدعونا ان نعبد الله ولا نشرك به شيئا، وان نترك ما يقول اباءنا اباؤنا، وان يامر وكان يامرنا بالصلاه والصدق والعفاف والصله. صلاه وبعدين اخلاق، صدق عفاف صله. فقال هرقل سألتك عن نسبه، قلت ده صاحب نسب والأنبياء كده. سألتك كان فيه ملك من آبائه، قلت لي لأ. ولو كان فيه ملك من آبائه يا أبو سفيان كنت قلت بيدعي النبوة عشان يبقى ملك زي آبائه. وسألتك هل في حد اتبعه وبعدين سابه سخطة لدينه، فقلت لي لأ وكذلك الأنبياء. وسألتك عن الحرب معاه، بتحاربوه ازاي؟ قالوا سجال، يوم ينتصر يوم هو ينتصر وكذلك الأنبياء. مين اللي اتبعه؟ قال الضعفاء وكذلك الأنبياء. هل جربتم عليه كذبا قط؟ قلت لا. وأنا أقول لك يا أبا سفيان ما كان ليذر الكذب عليكم ثم يكذب على الله، مش ممكن ما يكذبش على البشر وبعدين يكذب ويقول الله بعثني. يا أبا سفيان إنه نبي، وما كنت أظن أنه سيخرج منكم، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. حديث البخاري. هرقل رئيس أكبر دولة في العالم، دولة الروم وقتها اللي كانت بتحكم نصف العالم، بيقول لأبو سفيان أنا بس لو أشوفه أغسل له رجليه. يا من أنت كريم يا ربي اللي بترفع ذكر النبي حبيبك قدام أعتى عتاة الكفار اللي بيحاربوا، لدرجة إن أبو سفيان خرج بيقول لقد أمر أمر نجاد وانتشر أمر ابن أبي كبشة، يا محمد يا ابن عمي ده انت سمعتك الحلوة والحب اللي في قلبك وصل لدرجة ان عظيم الروم بيتمنى يغسل لك رجليك. وعايز اقول لكم حاجة، لا يمكن واحد يدور على الذل. هرقل لو كان فاكر ان غسل رجل النبي ده ذل ما كانش قالها، لكنه عارف ان شرف، شرف ان نبي اخر الزمان نخدمه ونقعد تحت رجليه صلى الله عليه وسلم ونسمع كلامه. من كتر انبهار هرقل عظيم الروم ورئيس اعظم دولة في العالم وقتها ايام ابو سفيان، انبهاره بالنبي ما قدرش يمسك نفسه، ما كانت امنية جوه قلبك يلا واشوفه كنت اغسل رجليه لغسلته عن قدمي، مش قادر يمسكها من انبهاره باخلاق النبي. يأمركم بايه؟ يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، نبقى ناس حلوين حبوبين مع بعض، نصل بعض ونبقى عندنا عفة وصدق مع بعض، حب بيأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فأعظم قصة حب في الدنيا والآخرة. فما قدرش يمسك نفسه، قال له بس لو أشوفه أغسل له رجليه يا رفع ذكرك يا رسول الله بحب ربك ليك قدام اللي بيحاربك وقدام رأس الكفر وقتها. مرة واحد كان عايز يعمل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فربنا قال للنبي أنا هوريك هعمل لك إيه في اللي عايز يدعي النبوة، وانت يا حبيبي يا حبيب الكل انت النبي، انا هخليه اضحوكة عبر التاريخ عشان يحرم يشبه نفسه بيك يا حبيبي وانت من انت عندي وهو ومن هو. مسيلمة الكذاب اللي ادعى النبوة وقال للنبي تعالى نقسم الارض، انت تاخد نصف الارض وانا اخد نصف الارض. فالنبي بعت له رسالة قال له ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده، مش احنا اللي بنقسم، ربنا اللي بيختار الانبياء وانا خاتم الانبياء صلى الله عليه وسلم. فبدأ مسيلمة الكذاب يدعو الناس ان هو نبي اخر الزمان مع النبي نقسم النبوة يعني، وما يعرفش مين النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا برب العالمين يوريهم ايات النبي صلى الله عليه وسلم المؤيد من ربنا. كان في بير في شوية مية، الصحابة عصامين، فتفل النبي عمل كده في البير ففارت المياه وشرب عشرات الالاف من الجيش. مسيلمة الكذاب قالوا له ده محمد صلى الله عليه وسلم بيعمل كده في البير، عندنا شوية مية في البير لو سمحت اتفل فيها علشان نشرب احنا كمان زي ما محمد بيعمل صلى الله عليه وسلم. فيتفل مسيلمة الكذاب فالارض تشرب شوية المية اللي كان فيهم امل. قل ارأيتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. سبحانه وتعالى يديها للنبي ورفعنا لك ذكرك صلى الله عليه وسلم، ويجي قتادة السهم يجي تعنيه فتسير كالمياه على وجهه، الحق يا رسول الله ماليش غيرك. فإذا بالنبي يمسح على وجه قتادة وعينه بإيده الشريفة أعظم إيد في الكون، فتبقى أحلى من السليمة. ويجي واحد عنده عين عمياء وعين سليمة لمسيلمة يقول له مش محمد بيعمل الموضوع ده مع أصحابه، الحقني وشيل عليا البايظة دي أو العمية دي. فإذا مسيلمة الكذاب كما يكتب في كتب السير يمسح على عينيه العمية فتحول عينيه السليمة. يا مسكين يا اللي ما تعرفش مقامك، اللي ما تعرفش مين النبي صلى الله عليه وسلم. وهسيبكم تصلوا على سيد المحبين والمحبوبين ونتكلم بعد الفاصل يا ترى مسيلمة الكذاب كان بيصلي بإيه والناس تقف تضحك وراه في الصلاة تضحك عليه وعلى القرآن اللي بيدعي أنه بيوحى عليه من السماء. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، أشوفكم بعد الفاصل إن شاء الله. لو يسكن الحب القلوب ترسى على بر النجاة، لو يسكن الكره القلوب يبقى الأمان عن أرض الدار. الحب نعمة ربنا على جلدك مسيلمة الكذاب كان عايز يقول انا النبي عليه السلام، ما يعرفش مين النبي حبيب الرحمن عند ربنا. فربنا عمل اضحوكة بتتناقلها كتب التاريخ وكتب السير ليوم القيامة. الفيل، ما الفيل وما ادراك ما الفيل، له زلوم طويل. ده كان القرآن اللي بيصلي بيه مسيلمة الكذاب، وانا متخيلهم قاعدين يضحكوا وراه. إنا أعطيناك التفاح فصل لربك وارتاح، إن شانئك هو العجل النطاح. أنا عارف حالكم دلوقتي وانتوا في بيوتكم وانتوا بتضحكوا، ويمكن تكونوا كنت لسه خاشعين في صلاة التراويح من شوية وانتوا بتسمعوا القرآن اللي ربنا قال يا حبيبي يا محمد ما كانوش هيستوعبوه إلا عن طريقك، فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، صلى الله عليه وآله وسلم. سورة الضفدع، نطي ما تنطين، يعني نطي براحتك يا ضفدع، تخيل ربنا يقول الكلام ده، نصفك في الماء ونصفك في الطين. ادي القرآن اللي مسيلمة كان بيقرأه في الصلاة ورا اصحابه، اللي انا حاسس ان هم فطسانين على روحهم من الضحك ورا من يدعي النبوة. فرق كبير ما بين حبيب الرحمن واي حد عايز ياخد مكانه، لان الله بيقول له بحبك ورفعنا لك ذكرك. ده بالنسبة لعالم الملك، اي عالم المشاهد. احنا كل يوم نسمع النبي عليه الصلاة والسلام 5 مرات في الاذان، مرتين اشهد ان محمد رسول الله، ومرة في الاقامة، وكل ما نصلي ونقول التشهد نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، او نشهد ان محمد رسول الله، يتختم التشهد نصف الاول وان محمد عبده ورسوله، والنص الثاني من التشهد يتختم بالنبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد انك حميد، على آل محمد، وعلى صلي على محمد وآل محمد، بارك على محمد وآل محمد، وما تختمش الصلاة الا بهذه الفريضة. وصحابه شافوا منه اللي ما شافوش قبل كده من انسان معظم وكريم عند ربه. اما ما لا يرى من العالم، عالم الجن، ولما قام عبد الله يدعوه، مره النبي كان بيصلي كادوا يكونون عليه لبدا، اتجمع الجن، ايه ده، مين اللي بيقرا بالصوت الجميل ده، واتجمع الجن على النبي، واذا بالنبي يحدثهم عن الدين ويسلم على ايد النبي الجن. ثم بعد ان اسلموا على ايد النبي هيطلبوا منه طلب هيغير شكل التاريخ بالنسبة لعالم الجن. الجن كما في الروايات مخلوقين قبل الإنسان، ومخلوقين قبل الإنسان وكانوا عايشين حياتهم قبل الإنسان، ولما الإنسان جه كملوا عيشتهم مع الإنسان وعايشين في وسطنا. لما النبي بعث وتكلموا معاه قال صلى الله عليه وسلم فلما أسلموا سألوني الزاد، يا رسول الله احنا عارفين مقامك وعارفين انت مين عند ربنا، ممكن تقسم لنا في الأرض شيء نأكله؟ تبتكلموا مين؟ تكلموا ربنا ولا بتكلموا النبي؟ لا، هم عارفين من النبي وعارفين إن ما في حاجة بتحصل في الكون إلا بإذن ربنا، عارفين إنه حبيبه وعارفين مقامه عنده، وعارفين إزاي ربنا ساب للنبي بإذنه تصريف الأكوان. فسألوني الزاد فقسمت لهم كما في بعض الروايات أن يأكلوا أن ألا يجدوا عظما أو روثة إلا كانت لهم. العظم طعام لهم، والروث يعني فضلات الدواب بتاعت الإنسان طعام لدوابهم. فجي الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يسألوه هل ينفع الاستنجاء بالعظم، قال لا، إنه طعام إخوانكم، أي من الجن، كما قال صلى الله عليه وسلم في البخاري الله معطل وأنا قاسم، صلى الله عليه وسلم. هم عارفين مين النبي عليه الصلاة والسلام، عارفين عشان ربنا يعطيهم، هم عارفين مآن النبي ومين اللي هيقول يا رب اقسم لهم، يا رب اديهم، يا رب ارزقهم، عارفين من اليد التي ستمتد لرب العالمين. مش بس كده، ده الملائكة كمان عارفين مين النبي. زمان ربنا امرهم ان هم يسجدوا لآدم، ايه التعظيم ده، هنسجد، بس ربنا ما سجدش معاهم لأن ده ربنا سبحانه وتعالى. لكن في اليوم اللي أمرهم صلوا على النبي الملائكة صلى الله على النبي معهم. لذلك العلماء بيقولوا إن الصلاة على النبي من الملائكة أعظم من سجودهم لآدم، لأن الله لم يسجد لآدم مع الملائكة لكنه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مع الملائكة. وقالوا إن أعظم الذكر كما يقول الإمام السيوطي في كتاب اسمه القول البديع في الصلاة على الشفيع، ليه الصلاة على النبي أعظم ذكر؟ قال لك لأنك لما تصلي على النبي الله يذكرك ثم يصلي عليك. الله بيصلي علينا يا جماعة، وصلاة رحمة ومغفرة ورفع للشأن وتكفير للسيئات بصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يلا صل عليه. تعالوا نشوف قبل ما نكمل رفع ذكر النبي قبل ما الدنيا تبدأ وبعد ما الدنيا تخلص كمان، يلا نشوف أحداث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي حبوا يخدموا أمة النبي عشان وهم عايشين الناس تدعي لهم ويرفع ذكرهم. إذا كنت عايز يرفع ذكرك اشتغل وأثر بالحب. والله أعلم بعد عمر طويل يروحوا عند ربنا كم إيد هتدعي لهم إن هم كانوا سبب في تفريج الكروبات. صلوا على النبي. تعالوا نروح نشوف أحباب النبي ونشوفكم. تفضلوا. اسمي محمود عثمان، خريج كلية تجارة دخل 2009 شعبة محاسبة. كريم مصطفى مين؟ في الفرقة الثالثة تجارة عين شمس. بداية الجروب جات لي ان انا كان هي جات لي بالظبط من 27/5 اللي فات، ان انا قدامي بالظبط حوالي 3 شهور او شهرين وهبقى اوريدي شاب متخرج بدور على وظيفة معينة. بدأت ان انا ادور على الوظيفة، تعبت جدا عشان ادور على الوظيفة دي. الوظيفة اللي بتكلم عليها هنا هي الوظيفة اللي تقدر تديني بيت، تقدر تخليني اتجوز واتحمل مسؤوليات بعد كده. كانت مسؤولية صعبة وكانت موضوع صعب ان انا اخش والاقي الوظيفة دي لأكثر من سبب. اولا اول حاجة موضوع الجروب ذات نفسه تبقى صعب جدا انت تلاقي الوظيفة فيه على النت. ثانيا الجرايد كوسيلة من وسائل البحث عن الوظيفة تبقى صعبة جدا انت تلاقي فيها الوظيفة اللي انت عايزها. فجات لي الفكرة ان احساسي ان انا عايز اخدم الناس بحاجة تبقى تعفيهم عن التعب اللي انا شفته وانا بدور على وظيفة لنفسي. لما محمود عرض عليا الفكرة انا وافقت، لان انا كنت حابب الفكرة جدا وحابب ان احنا نقدم جروب يفيد الناس او حاجة تفيد الناس. انا كانت الفكرة بالنسبة لي بداية ان هي كان مجرد ان هو انا اقعد كل يوم احط وظائف في الجروب والناس تخش تشوف الوظيفة وبعد كده الموضوع ينتهي، لان الموضوع مش متوقف عند الحد ده بس، لان الموضوع بيكبر معانا واحدة واحدة واكتر واكتر، والتفاعل مع الناس كمان بقى شيء جميل جدا. كل يوم والتاني بيبقى فيه اشاده، كل يوم والتاني فيه جديد. في دخلنا في الدورات التدريبيه بنقدمها للناس، دخلنا ان لازم يبقى فيه كتب الناس تقراها، بحيث ان انت تقرا كتاب شيء جميل جدا، مش مجرد بس حتى ولو كان مش شرط كتاب تفتحه بين ايديك وانت قاعد على السرير تقراه. لا ممكن كتاب على الكمبيوتر بشكل اي صغير كان بشكل وورد بشكل بي دي اف ايا كان. بدانا نبعت لناس كتاب بيقراه مثلا اكثر 64 سؤال صعوبه في المقابلات الشخصيه. خدت ناس كتير جدا في الفتره اللي فاتت، ناس اشتغلت بسبب الكتاب ده وقبلت وظائف. حابين ان احنا نقدم للناس الوظائف اللي هم عايزينها، وبنفرح جدا لما حد بيشتغل، لما حد يجي يقول لي لا الحاجه دي ساعدتني، لا الحاجه يعني. في موقف من المواقف كان في حد فعلا بعت لي، يعني كان كتب قول على الجروب انه محتاج الكتاب عشان عنده انترفيو بكره، فبعت له كتاب. فثاني يوم بيقول لي لا الكتاب ده خلاني اعدي الانترفيو، كان في اسئله منه كتير، كل الاسئله منه، فده خلاني اعدي. فدي حاجات ساعدتني كتير. صعوبة واجهتنا تعتبر أكبر صعوبة إن أنت تجيب الوظيفة منين؟ الإعلان ذات نفسه إن أنت تجيبه عشان تحطه في الجروب وتديه أو تهديه لحد اللي أنت فعلا حاسس إن هو محتاج جدا الوظيفة دي وإحساسك بيه أكتر هو اللي أنت مخليك بيدفعك الكلام ده، كان صعبة جدا عشان تجيب وظيفة ذات مصداقية وليها صفة تقدر حتى الأوريدي اللي هيجي يشتغلها يبقى واثق فيها إن هو يشتغل في مكان كويس ومكان محترم. كان في مواقف كتير كانت بتقابلنا إن الناس، في ناس كانت بتبقى معترضة على الأسلوب، ناس معترضة على الجروب، ناس معترضة على حاجات أفكار معينة، بس إحنا كنا في يعني قصاد الواحد ده كان في 10 لا بيقولوا لا كمل، لا ربنا معاك، لا جزاك الله خير. الحاجات دي بجد متخيلة هي كانت فعلا بتأثر فيا قد إيه، كانت حاجات تخليني تديني دفعة جامدة أوي للأمل. في رسالة فعلا معينة أنا بعتها لنفس اللفظ ده، قلت إن أنا محدش يقدر يوصف إحساسي حاليا، إحساس إن أنت تقدر أفدت واحد خليته يخش شركة معينة ويقبل فيها ويشتغل فيها، وبدأت ساعتها ان هو يبقى ليه حياته وليه الكارير بتاعه. الموضوع ده قربنا ربنا اكتر، احساس ان ربنا بيكرم البني ادم كل يوم وكل مدى كل يوم والتاني، ده شيء جميل. لو تخيل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود معانا دلوقتي، انا شخصيا ما تخيلهاش، يعني يكفيني شرفا انه مجرد ان رؤيه ولو من بعيد. انا كفايه اللي يسمع عني بجد، يعني دي حاجه تاثر فيها جدا. فكرة جميلة جدا انك على الانترنت تحاول تساعد الشباب وتعرفهم بالشركات اللي محتاجين وظائف معينة وتوفق ما بين السيفيهات السيرة الذاتية المناسبة للوظيفة دي وتدل الناس على الفرص اللي ممكن يكونوا بيدوروا بس مش عارفين يعرفوا الفرصة اللي في الشركة المتاحة ليهم. فكرة جميلة وممكن تكون سبب في أرزاق ناس كتير وفتح بيوت كتير. ربنا يتقبل من شبابنا وحبايبنا أحباب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كنت من شباب أقول لكم إن كتاب الصلاة على النبي اسمه القول البديع في الصلاة على الشفيع بتاع الإمام مش السلوكي السخاوي بتلخبط بينهم دايما. فعلشان تعرف فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما الدنيا تتخلق عشان تعرفه هو بيحبه قد إيه، بيحب نبيه قد إيه، حبيبه وعبده ورسوله، وقد إيه صلى الله عليه وسلم كان مقامه عند ربنا قبل ما ربنا يخلق الدنيا يجمع الأنبياء. تعالوا كلكم فيما يسمى في علم العقيدة بعالم الذر. قبل ما ربنا يخلق الدنيا جمع الأنبياء وقال لهم يا أنبياء أنتوا هتبقوا أنبياء وهيجيلكم النبي، لو جالكم النبي صلى الله عليه وسلم تؤمنوا به وتنصروه. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري عهدي قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وكأني بأنبياء الرحمن بيسألوا مين ده وإيه الحب الكبير ده وبتجمعنا كلنا وتقولنا انصروه وكلموا أتباعكم عنه قد إيه حبه عندك يا رب. ومن هذا النبي الذي جمعت 124 ألف نبي عشان تكلمهم عنه مرة واحدة وصاب 124 ألف نبي وحصلت عدت آلاف السنين وربنا عز وجل كما في الحديث ينصر يحصر يطلع الأنبياء ويوقفهم في المسجد الأقصى. احنا مستنيين سيدنا محمد اللي ربنا كلمنا عليه من زمان قبل ما يخلق الدنيا ويخش بطلعته صلى الله عليه وسلم اللي تنور الدنيا والآخرة ويخش النبي وكل الأنبياء يصطفوا إيمانا وإعلانا للتسليم ونصرة النبي هم بيصلوا وراه يوم الإسراء صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الأعظم مش الأعظم والعظيم برضو في رفعة شأن النبي عند إخوانه الأنبياء. حد يعرف يا جماعة أن سيدنا عيسى صحابي؟ عارف المعلومة دي؟ حد يعرف أن سيدنا عيسى نبي من الأنبياء أولي العزم والعلماء قالوا إن هو نبي وصحابي كما يقول ابن حجر في الإصابة والإمام الذهبي في التجريد وممكن ترجعوا لها في كتاب رائع للشيخ محمود المصري اسمه أصحاب الرسول لازم تشتروه يا جماعة. بيقولوا إن الصحابي هو اللي يشوف النبي وهو حي ويؤمن به. كل الأنبياء ماتوا قبل النبي إلا سيدنا عيسى عقدتنا إنه رفع إلى السماء حي وشاف النبي لما النبي طلع صلى الله عليه وسلم وآخر الزمان سيدنا عيسى هينزل ويموت على الإسلام فقالوا إنه هو بجوار إنه نبي من أولي العزم الخمسة هو من أصحاب النبي. فصار رسول الله قدام الأنبياء وقدام العالم هو النبي الوحيد اللي من أتباعه نبي من الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. وهيجي سيدنا نوح يوم القيامة يعزة النبي وشرفه أمام إخوانه الأنبياء وهم محتاجين مساعدة مثل النبي محتاجين مساعدة أتباع النبي. تصور أن إحنا هنساعد الأنبياء إحنا أتباع النبي الغلابة هنساعد الأنبياء كما في الحديث ربنا يسأل سيدنا نوح هل بلغت؟ قل له أيها ربنا بلغت. فين قومك؟ أهم يا رب قومي. هل جاءكم نوح؟ ما جاءنا من نذير محدش جه ما بخايفين يقولوا لسيدنا نوح جه أحنا عشان ربنا ما يحاسبهمش. مين يشهد لك يا نوح؟ أحباب النبي يشهدوا لي أمة محمد اللي كانوا بيقرأوا إنا أرسلنا نوحا إلى قومه فنيجي إحنا يشهد لسيدنا نوح ده مش النبي إحنا اللي نشهد لسيدنا نوح يوم القيامة وإحنا أتباع النبي يا شرف النبي أمام إخوانه الأنبياء وأتباعه هم اللي بيشهدوا. هتخلص الدنيا يوم القيامة خلصت الدنيا قلنا قبل ما تبدأ الدنيا إزاي رفع ذكره أمام الأنبياء وبتخلص الدنيا. إحنا اللي نعرفه إن يوم القيامة والأمر يومئذ لله. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. الملك يومئذ الحق للرحمن. تعرفين هو هيعمل إيه؟ هو هيخلي الحساب يبدأ. هو هيفتح باب الجنة. هو في ناس هيدخلهم الجنة من غير حساب. هو في ناس حسناتهم قد سيئاتهم يدخلهم الجنة. هو في ناس في الجنة في المقام ده هيرفعهم للمقام ده ياخدهم من بيوتهم يطلعهم في درجة تانية. هو في ناس في النار هيخفف عذابهم يتعذبوا اقل من المفروض يتعذبوه. هو في ناس مسلمين في النار هيطلعهم من النار. تتكلم على مين؟ مش بتكلم على ربنا، بتكلم على سيدنا محمد اللي هيدخل الناس الجنة من غير حساب، واللي هيطلع ناس من النار، واللي ناس هيبقوا حسناتهم قد سيئاتهم هيقول لهم تعالوا خشوا الجنة، واللي مش هيبدأ الحساب إلا بشفاعته صلى الله عليه وسلم، واللي هيخلي ناس في النار يتعذبوا أقل. واحد بيقول يقول بإذن الله، ما طبعا بإذن الله، وهو النبي يعرف يطرف بعينيه صلى الله عليه وسلم إلا لما ربنا يأذن له. لكن أنا ربنا عز وجل لما قال والأمر يومئذ لله عز وجل، أنا بحبه، أنا هديله الصلاحيات دي، أنا الأمر لي وخشعت الأصوات للرحمن، بس أنا بحبه، أنا هديله الإمكانيات دي. يا آدم يا أبو الأنبياء، مش أنت اللي ربنا كلمك وأسجد لك الملائكة؟ احنا كنا فاكرين حضرتك أنت اللي هتشفع لنا، وأنت اللي هتبقى يوم القيامة لك أكبر كلام. لا، مش أنا مش قادر أتكلم مع ربنا، ربنا غضبان. روحوا لنوح، يا نوح يا اللي ربنا أغرق الدنيا عشان دعوة أنت دعيتها، مش حضرتك اللي هتتكلم مع ربنا وتشفع فينا؟ لا، مش أنا، ربنا غضبان مش قادر أكلمه. روحوا لسيدنا إبراهيم، يا إبراهيم يا خليل الرحمن، مش حضرتك اللي ربنا نجاك من النار وانت خليل الرحمن؟ احنا كنا فاكرين ان حضرتك اللي هتتكلم يوم القيامة. لا، مش انا، ربنا غضبان. روح لموسى، يا موسى يا كليم الرحمن، يا اللي دايما كنت بتتكلم مع ربنا، شوف حصل فيها ايه، اشفع عند ربنا انه يبدأ الحساب. لا، انا مش قادر اتكلم النهاردة. روحوا لعيسى، يا عيسى يا روح الله، يا كلمة الله، يا اخر الانبياء قبل النبي، ممكن ربنا يبدأ الحساب عشان يقضي بنا كما في الحديث؟ لا، مش انا، ما بس اتكلم النهاردة. يا محمد حبيب ربك، ما لناش غيرك، الحقنا عشان ربنا يقضي ما بيننا. حاضر. ويروح النبي كما قال فيسجد، وبص حلاوة الحب، فيفتح الله علي بمحامد لم يفتحها على أحد من قبلي. أول مرة أقول الكلام ده، وكأن ربنا بيقول له اتكلم بحب أسمعك، وكأن ربنا بيقول للخلائق اتفرجوا على أدب الدخول علي، وحبيبي بيعمل إيه، اتكلم يا حبيبي واحمدني بكلام محدش قاله قبلك، بحب اسمعك. شوفوا يا كون، يا بشرية، يا عالمين، مين اللي هيتكلم يوم القيامة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. إذا كانوا بيقولوا إن مفيش حد هيشفع في الآخرة إلا بإذن رب العالمين، خلصت، اداله الإذن. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ أدي آية، والحديث بيقول واشفع تشفع. حطهم جنب بعض، فلا يقول النبي قول إلا وربنا عز وجل يقول وسل تعطى، إلا هتقول ويحصل يا حبيب الكل. وتقدر ترجعوا لكتاب قيم جدا برضو للشيخ محمود المصري اسمه رحلة الدار الآخرة، وتقرأوا أنواع الشفاعات الثمانية اللي ربنا عز وجل من حبه في النبي ورفعه لذكره النبي. الشيخ محمود جايبها في الكتاب، بيتكلم عن أهل السنة والجماعة واعتقادهم في مقام النبي وحب ربنا ليه. ورفعنا لك ذكرك يا كبير، يا كبير عند ربك، يلي محتاجين لك، يلي قسمت وديت للجن الأكل ياكلوه، يلي كانوا بيشربوا من إيديك، يلي ريحتك عطر زي أهل الجنة وأحلى من أهل الجنة، يلي يوم القيامة هتطلع ناس من النار وناس اتقال لهم خذوه فغلوه، يا رب ده معايا خلاص ما يخش الجنة يا محمد. يلي عمك أبو طالب عشان خطرك يلبس جزمة من النار بس تخفيفا للعذاب عنه عشان خطرك، يا حبيب رب العالمين يلي ربنا رفع ذكرك صلى الله عليه وسلم. بكرة، بكرة إن شاء الله نرد على الأسئلة الكتير اللي اتبعتت طول رمضان عن قصة حب، وكأن الأسئلة فيها ملخص نطلع بكل حلقة من إيه بكرة، وبعض حلقات مهمة، وبعد بعده آخر حلقة في قصة حب هنتكلم فيها على سر قصة حب. استنيكم بكرة، صلوا على سيد المحبين والمحبوبين. السلام عليكم ورحمة الله. الشمس السماء تقضي على كل الدنيا. حقق ماضي لما الحبيب عن أرض فات.